والسلام لا يؤمن أحدكم أي لا يتحقق له الإيمان الكامل حتى يكون هواه أي رغبته وميله وحبه تبعا لما جئت به أي لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تحليل الحلال وتحريم الحرام من أداء الواجبات والبعد عن المحرمات. وهذا الحديث من أحاديث الإيمان وأحاديث العقيدة التي تبين أن الإنسان لا يكون مؤمنا كاملا الإيمان حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويكره ما نهى عنه مما جاء به عن ربه جل وعلا. وهذا أصل من أصول العقائد، الحب في الله والموالاة في الله، وكلها من مسائل الاعتقاد. ولهذا جاء في كلام الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي أنه لا يتحقق لهم الإيمان حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحصل بينهم من نزاع، ولا يكون في حكمه تردد في نفوسهم، لا يجدوا في أنفسهم شيئا من الحرج إذا كان الحكم عليهم ولم يكن لهم، وإنما يقبلونه ويسلموا لأمر الشرع تسليما كاملا وليس تسليما مترددا أو جزئيا، بل كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق مقبول ولا شك فيه ولا ريب، وليس للإنسان أن يتردد في قبوله، كما جاء في قول الله جل وعلا في آية أخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه الآية من الآيات التي يجب أن ينتبه لها كل مسلم، فإذا عرفت أن حكم الله في هذه المسألة هو كذا لزمك الامتثال به ولو كنت تكره هذا الأمر. إذا كان حكم الله في هذا الأمر حرام ولو كنت تحب إتيانه فتبتعد عنه وتكرهه وتبغضه، وإذا كان حكم الله في هذه المسألة واجب فإنك تنقاد إليه وتحبه وتسارع إليه. على سبيل المثال، الصلاة في المساجد الجماعة واجبة على الرجال، إذا عرفت هذا الحكم لازمك أن تنقاد لهذا الأمر وأن تسارع لحضور الصلاة مع الجماعة ولا تتخلف عنها، تحب هذا الأمر وترغب فيه ولا تتضايق منه، ولا يوجد منك تثاقل أو كراهية لهذا الأمر. وإذا عرفت مثلا أن الدخان حرام فإنك تنقصه وتبتعد عنه ولا تسعى إليه وتلغي في قائمة أعمالك شراء هذا الشيء أو تعاطيه أو الاتجار به. وهكذا بقية الأمور من المسائل العظام، فإن هوى الإنسان يجب أن يكون تابعا لما جاء في شرع الله جل وعلا وما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله الأمر أن يكون لهم الخيرة من أمره، أي لا اختيار، لازمك الاتباع، وليس لك أن تقول أفكر في الموضوع أو أنظر هل يصلح أو ما يصلح، أو نستفتي الناس هل يصلح نحتكم إلى شرع الله، أو هل نريد أن نسوي انتخابات ونحو ذلك لأجل أن نعرف هل الشريعة صالحة لهذا الزمن أو ليست بصالحة. هذا الأمر يتناقض مع هذا الحديث، بل لا بد أن تقبل حكم الله وتذعن له وتنقاد إليه ولا تتردد في قوله ولو الحكم. يقول الشارع رحمه الله: ذم الله سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي أبطل أعمالهم بسبب كراهيتهم لحكم الله وكراهيتهم للأوامر والنواهي التي جاءتهم فكرهوها. تنهاهم عن الزنا، تنهاهم عن الربا، تنهاهم عن الغيبة، تنهاهم عن الخمر، تنهاهم عن النميمة وشهادة الزور وعقوق الوالدين فكرهوها، لأنهم يحبون هذه الأشياء ويريدونها. أو أنها أمرتهم بالصلاة والزكاة والصيام وصلة الرحم وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكرهوها. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي أبطل ما كان لهم من أعمال هي في ظاهرها صالحة لكنها تبطل أمام هذه الأمور العقائدية التي هي عمل قلبي. إنسان قد يجتهد في عمل الصالحات، يكون إنسان محسن يتصدق ويعمل أعمال كثيرة من أعمال الخير، لكنه يكره حكم الله، فالله تعالى يبطل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسبب فساد الاعتقاد. ولهذا لا بد أن يكون الإنسان عنده عقيدة الولاء والبراء واضحة، وأن يكون حبه في الله وبغضه في الله، يحب من أحب الله ويبغض من يبغض الله، وهذا من أصول الاعتقاد. وقال في آية أخرى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله، أي الشهوات اتبعوها التي تغضب الله جل وعلا، وكرهوا أن يعملوا أعمالا ترضي الله. فماذا حال، ماذا صار لهم؟ فأحبط أعمالهم. يقول الشارح: فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الاتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجب الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. يقول الإنسان: إذا ترك الواجبات، إذا ترك المحرمات وكرهها وسارع إلى الواجبات وأحبها، فهذا هو علامة أن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زاد وأحب النوافل وكره المكروهات فهذا زيادة خير، وهذا فضل من الله جل وعلا عليه. فيزال إلى فعل النوافل من صلوات وقيام وزكاة وغيرها من سائر أنواع القربات غير الواجبة المندوب إليها، فهذا من علامات الفضل والتوفيق. ويكره المكروهات ولو لم تكن محرمة لكنه يكرهها، فهذا أيضا من علامات التوفيق والفضل. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولدي وأهله والناس أجمعين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تعني أشياء كثيرة. تحب نبي الله عليه الصلاة والسلام محبة تستدعي منك حزن الاتباع والانقياد والرغبة في المتابعة بلا زيادة ولا نقص، تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تتظاهر بالمحبة وأنت تعمل أعمالا ليست من أعمال محمد صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليها، بل هي تخالف منهجه وتخالف شرعه وسنته، كما يعمله بعض الناس في مثل هذا الشهر الثاني عشر من هذا الشهر. بعض الناس يتظاهرون بحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقيمون عيد ميلاد الله ويقولون إن هذا مقتضى المحبة ومقتضى الموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا تأملنا هذا الأمر وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لنفسه ميلاد عيدا لليوم الذي ولد فيه، ولم يدعو إلى ذلك، ولم يعمله أحد ممن يحبونه أشد حبا ممن أتى بعده، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم أفضل القرون وخيرها، ولم يعمله أيضا من تبعهم من القرون المفضلة التي جاءت بعدهم. وعلى هذا فما دام لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في سنته شيء من ذلك، فإن عمل هذه الأعياد أو الاحتفالات اليوم الثاني عشر هي ليست من ما هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الأمور المحدثة. وعلى هذا فالذين يحتفلون بعيد الميلاد يكونوا قد عكسوا هذا الحديث، ولم يكن هواهم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء من ذلك، وإنما جاءت الأدلة في القرآن والسنة من التحذير من إحداث أمر مبتدأ في الدين مما لم يكن عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين، محبة تستوجب الاتباع، وليست المحبة الطبيعية المبنية على الوراثة، وإنما محبة مبنية على الاعتقاد، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، تحب من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست المحبة الطبيعية كمحبة الوالدة لولدها أو الولد لأمه، وإنما المحبة التي هي عبادة يتعبد بها إلى الله جل وعلا. يقول الشارع: فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله، ومرسله هو الله جل وعلا، فأنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل من عند الله، وحينئذ تكون أو يكون انبعاث المحبة مصدره من حبك لله، فتحب الله جل وعلا وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتحب من أطاع الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمحبة الولد، محبة الآباء والأبناء والأمهات والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن المريحة، إذا كانت هذه أحب إلينا من الله ورسوله والجهاد في سبيله فعلينا أن ننتظر العقوبة التي تحل بنا. وهذا يعني التحذير من أن تكون محبة هذه الأمور مقدمة على طاعة الله، وأن الإنسان يجب عليه أن يقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الشهوات، وشهوة محبة الوالدين والأولاد والإخوان والقبيلة، وكذلك محبة الأزواج و والتجارة والمساكن المريحة والمراكز الفانية، إذا كنا نقدم هذه الأشياء على طاعة الله فلننتظر العقاب من الله جل وعلا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الحسن: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله هذه الآية. أنزل الله تعالى هذه الآية لتكون علما على من يحبه ومقياسا يعرف به من يحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا من الأمور التي يسر الله تعالى بها على الناس معرفة أفرادهم من خطأهم. فإذا كنتم تحبون الله فليكن هذا ظاهرا عليكم بالاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. فاتبعوني أي اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعتموه أحبكم الله وغفر لكم ذنوبكم. وعلى هذا فما على العبد إذا كان ينشد محبة الله إلا أن يتبع حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا يكلفه شيء ولا يشق عليه، لأن كل الأعمال التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها مشقة ولا كلفة ولا عنت ولا ضيق، بل هي سهلة ومنشورة لكل أحد. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه الأمور الثلاثة التي بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يختبر نفسه، ولمن أراد أن يدرك ويحقق لنفسه هذا الكسب، وهو أن يحصل على حلاوة الإيمان، أي لذة الإيمان ومتعة الإيمان. الأمر الأول أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك مما سواهما من كل شيء. أن يكون الله جل وعلا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل من عداه، وهذا يعني أحب إليك من نفسك، أحب إليك من ولدك، من والدك، من مالك، من قبيلتك، من سائر الموجودات. وهذا يستدعي أنك تطيعهما مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعاب، فتنقاد لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. كل أن رأيته من الناس فأحببته، لماذا؟ هل لأنه ابن عمك؟ أو هل لأنه غني؟ أو هل لأنه قدم لك خدمة؟ أو هل لأن لونه كذا؟ أو لأنه ينتسب إلى حزب كذا؟ أو لأنه من قوم بني كذا؟ لا، كل هذه ملغاة. تحبه لأنه مطيع لله فقط. هذا هو الذي يجد فيه الإنسان لذة الإيمان. تحب فلانا من الناس لأنه من عباد الله الصالحين الأتقياء. أما إذا أحببته لأنه قدم لك خدمة فهذه حب عادي طبيعي. أحد أحبيته لأنه قريب لك، هذا حق طبيعي. أحبيته لأنه ينتسب إلى الحزب الذي تنتسب إليه، هذا حب عنصري أو قومي أو نحوه. أما الحب الذي يجد فيه الإنسان حلاوة الإيمان، فإنك تحبه لأنه يحب الله، لأنه مطيع لله، لأنه مقاد لأوامر الله ونواهيه، هذا تجد فيه حلاوة الإيمان. الأمر الثالث أن يكره الإنسان الكفر ويحمد الله جل وعلا أن أنقذه منه، كما يحصل منه كراهية لأن يقذف في النار. كل إنسان طبيعي أنه يكره أن يقذف في النار، ما في أحد يختار لنفسه أن يسقط في النار أو يقذف في النار. فتكره الكفر وما يوصل للكفر كمثل هذه الكراهية، تكره الكفر وما يوصل إلى الكفر بنفس مستوى الكراهية التي تجدها في نفسك لو أنك ستلقى في النار. فهذه الأمور الثلاثة إذا وجدت في الإنسان فإنه يجد حلاوة الإيمان ومتعته ولذته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها. يقول الشارع: فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكرهه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويرضى ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخط ما يسخطه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. يقول: إذا وجد عندك خلل جسم نفسك أنك تحب شيء محرم أو أنك كرهت شيء واجب، فعالج نفسك، أنت مريض، أنت عندك علة ومرض يحتاج إلى علاج، وعلاجه هو أن تراجع حساباتك وتصحح أخطاءك، فتكره ما يكرهه الله وتحب ما يحبه الله وتكره. أما إذا وجد عندك غير ذلك فهذا دليل على مرض فيك يحتاج إلى علاج عاجل لا يقبل التأجيل. قال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. هذا مكياج يجب به الإنسان نفسه. من ادعى محبة الله جل وعلا ولم يوافق أمره فهذه الدعوة دعوة باطلة غير صحيحة، هذا كلام وليس عن اعتقاد، وإنما هو مجرد دعوة والدعوة مرفوضة. وكل محب لا يخاف من الله فهذا إنسان مغرور، لأن الذي يخاف من الله يحب أوامره ويراقب أعماله. أما إذا كان يدعي أنه يحب الله ولا يخاف من الله فهذا إنسان مغرور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله أكثر من غيره. وكلما ازددت معرفة بصاحب العظمة جل وعلا ازددت منه مهابة وخوفا وإجلالا وتعظيما ورغبة ورهبة. وإذا وجد عندك غفلة وإهمال وعدم انتباه دل على أنك مغرور وأنك جاهل وأنك لست صادقا في دعوة محبتك لربك جل وعلا. ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده. الذي يقول أنا أحب الله وهو يسكر أو يترك الصلاة في المساجد أو يؤخرها عن وقتها، هذا كاذب في دعواه أنه يحب الله، لأنه لو كان يحب الله لسارع لامتثال أوامره ووقف عند حدوده. فالذي لا يتأدب بحدود الله لا يقف عندها دليل على أنه متلاعب وأنه ليس صادقا في دعواه لهذه المحبة. إن سئل رويم عن المحبة فقال الموافقة في جميع الأحوال، الموافقة في جميع الأحوال لا تخالف الأوامر، نفذها عن نواهي ابتعد عنها، لا تخالف في الأوامر فترفضها تتكاسل عنها، أو تخالف النواهي فتجترئ عليها وتعملها. فكن موافقا ليصدق عليك أنك محب لله. يقول فجميع المعاصي تنشأ من تقديمها والنفوذ على محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تعالى المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا لم يستجيبوا وينقادوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك حينئذ أن تعرف أن الذي منعهم هو الهوى، اتبعوا أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه؟ لا أضل، لا أحد أضل ممن يتبع هواه ويهمل ما أمر الله به وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من في الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. شيء منه أو تأكد من خروج شيء منه إنه